السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أهلا وسهلا بك يا سنة أولى. إن شاء الله نكمل فقه الطهارة، وهنبدأ الترم ده بإذن الله تعالى في باب الوضوء. طيب، عندنا أول حديث في الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. طيب، والحديث الثاني عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وعن أبي بردة عن أبي قال مسدد: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يستاك على لسانه، وقال سليمان: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك، ووضع السواك على طرف لسانه وهو يقول آه آه، يعني يتهوع. طيب، هنا الأحاديث طبعا بتدل على استحباب السواك، وطبعا عرفنا أو عرفنا أنه هو مستحب من لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. هنا لولا، لولا دي ايه؟ خطوها في الاصول، لولا ان اشق، دي اسمها صيغه ايه؟ يلا يا سنه اولى، اسمها صيغه ايه دي؟ دي في الاصول تمريض، برافو. لولا طبعا دي بتدل على ايه؟ على الاستحباب، لان هنا النبي صلى الله عليه وسلم امر، ولكنه امر غير جازم، امر غير ايه؟ جازم، امر غير مؤكد. لولا ان اشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، يعني كل ما نتوضأ ها نستاك. وسبحان الله، هنا أمنا عائشة بتوضح إن السواك ده مطهرة للفم، دي حاجة كده تنظيف وتطهير للفم، ومرضى ترضي الرب عز وجل. طيب، كيف كان يستاك النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوفي هنا أبو بردة بيقولك طبعا عن أبي قال مسدد إن هو دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك على لسانه. وشوفي سليمان بيقول وهو يستاك ووضع السواك على طرف لسانه. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما بيكتفيش بس إن هو يستاك على الأسنان فقط، لأ، واللسان كمان، واللسان ايه؟ الطرف اللي هو ايه؟ طرف اللسان اللي هو ايه؟ الطرف الداخلي، الجزء الداخلي، هو ده الطرف. شوفي لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدخل السواك لجوه. شوفي انت لما بتدخلي حاجة في زورك تلاقي نفسك فهكذا هو دخل على النبي صلى الله عليه وسلم هو ايه؟ من كتر ما هو النبي صلى الله عليه وسلم بيدخل السواك وينظف اللسان والأسنان كل المنطقة دي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل فيها بالسواك صلى الله عليه وسلم. طيب، قال الحافظ: السواك في الاصطلاح العلماء، ما معنى بقى السواك في اصطلاح العلماء؟ هو استعمال، خدي بالك، هو استعمال عود اللي هو عود الأراك أو نحوه في الأسنان لتذهب الصفرة وغيرها. طيب، يبقى هنا الحافظ بيعرف لنا السواك اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لأمرتهم بالسواك. يعني إيه سواك في الاصطلاح بتاع العلماء، في التعريف الشرعي للعلماء؟ بيقول لك الحافظ، طبعا هنا الحافظ ابن حجر العسقلاني اللي هو شرح صحيح البخاري. طيب بيقول لك هنا معنى السواك في اصطلاح العلماء استعمال، هنستعمل ايه؟ عود. عود ايه؟ اللي هو عود الاراك. طيب او نحوه. يبقى السواك معناها ان احنا بنستخدم عود الاراك اللي هو بيقال او بيطلق عليه سواك او نحوه. نحوه يعني ايه؟ يعني اي. نرجع تاني، احنا هنا دلوقتي بنشوف تعريف الحافظ ابن حجر العسقلاني على معنى كلمة سواك في الاصطلاح العلماء، طبعا الاصطلاح هنا الشرعي. بيقول لك هو استعمال عود، طبعا هنا يقصد عود الاراك، او نحوه. نحوه يعني حاجة تؤدي الى نفس الغرض اللي هي ايه؟ تنظيف الاسنان وذهاب الصفرة. يبقى اذا انا لو استخدمت السواك بقى هنا تسوق، معناه ايه؟ ان انا استخدم عود الاراك. عود الاراك اللي هو عيد السواك اللي هو بيطلق عليه عود، اللي هو بيطلق عليه سواك، او فرشة الاسنان، سواء بقى فرشة الاسنان اللي هي يعني معتادينها، فرشة اسنان بالكهرباء، اي شيء حتى يستجد في هذا الامر برضو هيطلق عليه سواك، لان السواك في اصطلاح العلماء استعمال عود او نحوه في ايه بقى؟ في الأسنان لتذهب الصفرة عنها وتنظيف الأسنان. طيب وقال النووي والسواك مستحب. خذي بالك السواك مستحب في جميع الأوقات، ولكن في 5 أوقات أشد استحبابا. خذي بالك، لأن هنا أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت السواك مطهرة للفم مرضى للرب مطلق. واخدين بالكم؟ يبقى احنا استخدامنا للسواك ده حاجه مطلقه على طول بنستخدمه لتنظيف الايه؟ الاسنان واللسان واللثه، كل المنطقه دي. طيب النووي بيقول لنا ان في يعني السواك مستحب ولكن في 5 أوقات اشد استحبابا. اول وقت طبعا هيبتدي يذكر الادله على ذلك. عند الصلاه لما تيجي تصلي، سواء بقى انت كنت يعني متوضية بمية ولا انت كنت متيممة، عند الصلاة. ليه؟ حديث ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه، لولا ان اشق على امتي لم امرتهم بالسواك عند كل صلاة. ماشي، يبقى لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. يبقى مع كل صلاة بتصليها بتتسوكي. طب الموضع الثاني عند الوضوء، لحديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. يبقى كل ما نتوضى هنتسوك، كل ما نيجي نصلي هنتسوك. طيب إمتى تاني؟ عند دخول البيت، لما سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، إيه اللي كان بيفعله النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يدخل البيت؟ قالت بالسواك. يبدأ بإيه؟ بالسواك. وسبحان الله دي يعني تعد من السنن المهجورة. شوفي مين فينا سبحان الله بيبقى مع السواك، وأول ما يفتح الباب ويخش البيت يتسوك. وربنا طبعا يرزقنا، بس دي تعد من السنن المهجورة سبحان الله. ربنا يا رب ايه يكرمنا. طيب الموضع الرابع عند الاستيقاظ من النوم، لما تستيقظي من النوم. طبعا هنا النوم سواء بقى بالليل بالنهار هنا، بس لا هنا بعد كده إذا قام من الليل، إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. كان النبي صلى الله عليه وسلم، ده حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، يقول إذا قام من الليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يعني يدلك فاه الفم بتاعه بالسواك. برضو دي تعد من السنن المهجورة، يعني سبحان الله ان احنا السواك يبقى جنبينا كده، نيجي نقوم لما نتعارى من الليل، يعني لما نقلق كده بالليل نروح عاملين ايه؟ نتسوق. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الليل، كان لما يقوم من قيام الليل اول حاجه يبدا بها السواك. سبحان الله. طيب خامس موضع عند تغيير الفم. خد بالك ان الفم رائحته بتتغير لما مثلا نقعد فتره طويله ما ناكلش او نشرب او اكلنا مثلا اكل معين وليه رائحه كده كريهه شويه، او السكوت الطويل. لو انت قعدتي فتره كده ما تتكلميش تلاقي برضو رائحه الفم بتتغير. يبقى اذا لو يتغير رائحه الفم عليكي بالسواك، لانه هو مطهره للفم، مرضاه للرب عز وجل. ماشي كده؟ ده بالنسبه للسواك. طيب دي كده يعني بدايه، بعد كده بقى نخش في الوضوء. تعريف الوضوء. المعنى اللغوي للوضوء هو من الوضاء والحسن. الوضوء بمعنى الوضاء والحسن والبهجة، ده معنى الوضوء. المعنى الشرعي ده طبعا اللي يهمنا، غسل أعضاء مخصوصة بنية مخصوصة بطريقة مخصوصة. يعني أنا الوضوء بتاعي بغسل أعضاء معينة محددة موضحة لي المشرع، بنية ليا، نية ليا، نية في العمل اللي أنا بعمله بطريقة مخصوصة، لها طريقة مخصوصة كان بيفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ده المعنى الشرعي للوضوء، غسل أعضاء مخصوصة بنية مخصوصة بطريقة مخصوصة. الوضوء بضم الواو، الوو، وضوء بالضم، ضم الواو، هو فعل الوضوء نفسه. يبقى لما نقول وضوء يبقى الفعل نفسه اللي انا بفعله، بغسل ايديا بقى، بغسل الوجه، بغسل القدم، ده معنى وضوء. وضوء بفتح الواو ده الماء الذي يتوضأ به، المية اللي انت بتتوضي بيها اسمها ايه؟ وضوء بفتح الواو، بالضم فعل الوضوء نفسه. طيب هنا يعني اي عمل بنقوم به بيبقى له شروط واركان وواجبات ومستحبات. طبعا انتوا دارسين الجزئيات ديت. يعني ايه الشرط؟ يلا يا سنه اولى، شرط يعني ايه؟ ما نقول كل عمل من الاعمال له شرط وركن وواجبات ومستحبات. يعني ايه شرط؟ برافو، هو ما يسبق العمل. كويس جدا. وايه تاني؟ هو بس ده التعريف يا ليلى؟ الشرط بيكون خارج العمل. ممتاز. وان لم يفعل بطل العمل. يبقى الشرط خارج العمل وإن لم يفعل بطل العمل. كالوضوء بالنسبة للصلاة بالضبط كده. خد بالك إن الوضوء شرط في صحة الصلاة. الوضوء شرط في صحة الصلاة، بمعنى أنا ينفع أصلي من غير وضوء؟ لا، العمل لا يصح لأنه شرط. واخدين بالكم؟ وفي نفس الوقت أنا بتوضأ وبعد كده بصلي، يبقى خارج الصلاة ولكنه شرط في صحة الصلاة. إن لم يفعل قبل الصلاة بطلت الصلاة، غير مجزئة، لا تصح، العمل باطل. ماشي كده؟ ده الشرط. طب الركن؟ الركن يلا يا سنة أولى، داخل العمل. ممتاز. الركن بيكون داخل العمل. الركن داخل العمل كالركوع للصلاة. طيب وإن لم يفعل؟ وإن لم يفعل، ماشي، وإن لم يفعل بطل العمل. ممتاز. يبقى إذن الركن بيكون داخل العمل وإن لم يفعل بطل العمل. يبقى إذن هنا الشرط والركن بيجتمعوا إن هما إن لم يفعل بطل العمل، بس الشرط خارج العمل والركن داخل العمل. كويس جدا. طيب المستحب، لما نقول مستحب معناه ايه؟ يساب فاعله ولا يأثم تاركه. ممتاز. إن فعلت المستحب لي أجر، إن لم أفعل لا أأثم. لا أأثم. الواجب، الواجب لا يبطل العمل ويأثم تاركه. خدي بالك، الواجب لا يبطل العمل. يعني إن شاء الله بإذن الله لما تدرسي في الصلاة هتاخدي إني الواجب في الصلاة لو تركتي واجب من واجبات الصلاة العمل، الصلاة مجزئة، ولكن هتأثمي ويلزمك سجود السهو. يبقى إذن الواجب في العمل لا يبطل العمل، ترك واجب في العمل لا يبطله ولكن يأثم تاركه. طيب، بالنسبة للوضوء والصلاة عندنا حديث عمدة في الوضوء والصلاة، هو الحديث العمدة والحديث الأساسي في الوضوء والصلاة. طيب إيه الحديث الأساسي أو إيه الحديث العمدة في الوضوء والصلاة؟ حديث المسيء لصلاته. حديث المسيء لصلاته إيه الحكاية بتاعته؟ عن رافع ابن أبي رافع أنه كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. إيه بقى الحديث؟ دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ وصلى، ثم ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، خدي بالك ده في المسجد، ثم ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. راح الرجل مرة أخرى توضأ وصلى وراح للنبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. خدي بالك هنا الصلاة باطلة. ثلاث مرات سبحان الله والرجل يعيد الوضوء والصلاة. بعد كده الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها، علمني. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم هيبدأ في تعليمه الوضوء والصلاة. عندنا قاعدة في الأصول، مقام التعليم هو مقام الأركان والواجبات. يبقى مقام التعليم لما النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أحد شيء معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم هيذكر الأركان والواجبات. يبقى مقام التعليم هو مقام الإيه؟ الأركان والواجبات. عشان كده بنقول ان ده الحديث العمدة. ليه؟ لان ده اللي هيعلمه النبي صلى الله عليه وسلم للرجل اللي هو كان ايه؟ مسيء. هو اسمه كده مسيء لصلاته. ليه؟ لان الصلاة باطلة، ما فعله باطل غير مجزئ. فالنبي صلى الله عليه وسلم هيبتدي يعلمه الوضوء والصلاة. طبعا احنا يعني دراستنا العام ده في باب الطهارة، واحنا دلوقتي بندرس الوضوء، فهناخد طبعا الجزئية بتاعة الوضوء. هناخد جزئية الوضوء. طيب شوفي هنا بيقول انه، قال النبي صلى الله عليه وسلم، انه لا تتم صلاة احدكم حتى يسبغ الوضوء كما امره الله عز وجل فيغسل وجهه. ها خدي بالك، لا تتم يعني الصلاة مالها باطلة، أحدكم حتى يسبغ الوضوء. يسبغ الوضوء يعني كل اللي النبي صلى الله عليه وسلم هيتكلم عنه دلوقتي لازم يتغسل كويس، ولازم المية تيجي على الأجزاء دي وتعممها. إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل فيغسل وجهه. يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. بس كده، دي جزئية بتاعت الوضوء. طيب يبقى إذن اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ذكر إيه؟ الأربع أعضاء دول بس، غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس والرجلين إلى الكعبين. وغسل الرجلين إلى الكعبين. دول كده الأركان اللي ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته. هنا هنبدأ في الوضوء. أول حاجة بنبدأ بيها النية، خدي بالك، والنية شرط في صحة الوضوء. خدي بالك إن النية عمل قلبي، اللسان ملوش دخل فيها. ما بنقولش بقى نوعية أتوضأ عشان أصلي، لا مفيش الكلام ده، إنما الأعمال بالنيات. وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه تلفظ بالنية، النية عمل قلبي، واخدين بالكو، حاجة قلبية انتي محلها القلب، محل النية القلب. والدليل بتاعنا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. العمل دوت بالنية بتاعته، انتي ناوية ايه؟ ناوية اتوضأ، يبقى انوي الوضوء. وطبعا النية محلها القلب، مش هتلفظ بيها، لان خدي بالك انتي ممكن مثلا الجو حر تقومي داخلة الحمام وغسلة وشك كده وغسلة ايديكي وغسلتي رجليكي ورحتي ايه مسحة كمان على شعرك، قلتي خلاص بقى كده، الله طب ده انا عملت ايه اركان الوضوء، خلاص بقى يبقى انا كده اتوضيت. لا، انت ما كان في نيتك الوضوء، انت كان في نيتك ايه؟ نيتك التبرد، انت عايزه تبردي جسمك لان جسمك يعني الجو حر، فعايزه ايه؟ تحسي بالبروده شويه، تهدي جسمك شويه، لكن ما كانش في نيتك الوضوء. يبقى لازم، لابد من النيه، لابد من النيه. يبقى انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. واخدين بالكو، انت نيتك ايه في اللي انت بتعمليه؟ لا ده انا ناويه اتوضى، يبقى ده النيه شرط في صحه الوضوء. خدي بالك، لابد من النيه، كل عمل لابد ان يصحبه ايه؟ نيه. تاني حاجه في الوضوء التسميه، التسميه لحديث أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. الحقيقة إن البسملة، أنت تقولي بسم الله قبل ما تبدأي أو قبل ما تشرعي في الوضوء، ده اختلف فيها العلماء. حكم التسمية إيه؟ هل هي على وجوب، واجب، ولا مستحب؟ أهل الظاهر وفي رواية عن أحمد قالوا على وجوب. قالوا على إيه؟ وجوب. طب ليه على وجوب؟ قال لك أهو حديث أبو هريرة: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. الجمهور ذهب إلى الاستحباب، قال إن التسمية نتقولي بسم الله قبل البدء أو قبل الشروع في الوضوء ده مستحب. طب ليه؟ قال لك أيوة، احنا عندنا حديث المسيء في صلاته، النبي لم يذكر للمسيء في صلاته التسمية. هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلم المسيء لصلاته الوضوء والصلاة، ومقام التعليم أصوليا هو مقام الإيه؟ الأركان والواجبات. طالما النبي لم يذكر له التسمية، يبقى إذن التسمية دي مالها؟ مستحب. يعني لو كانت واجب كما ذهب إليه أهل الظاهر والإمام أحمد، طبعا رواية بس عن أحمد، يعني أحمد ليه روايتين رحمه الله، رواية إنها مستحب ورواية إن هي إيه؟ سنة. يبقى إذا ما ذهب إليه الجمهور هو ما دلت عليه الأدلة، لأني في حديث المسيء لصلاته لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم التسمية للرجل. لو كانت وجوب كان إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر، لأن ده مقام تعليم في ذكر للأركان والإيه؟ والواجبات. ماشي كده؟ يبقى إذا التسمية، حكم التسمية في الوضوء اختلف فيها العلماء أهل الظاهر ورواية عن أحمد إلى الوجوب. خدي بالك سارة، خدي بالك معايا، احنا قلنا مقام التعليم هو مقام ايه؟ الأركان والواجبات. طب الشروط هنجيبها منين؟ الشروط بتعرف بالأدلة، لأن خدي بالك هنا بيعلموا الوضوء نفسه، لكن الشروط دي خارج العمل. النبي بيعرفوا العمل، لكن الشروط بتبقى خارج العمل، عشان كده بتعرف من ايه؟ من أدلة أخرى. فهماني؟ يبقى هنا إنما الأعمال بالنيات، لازم لكل عمل نية، والنية هي الشرط الوحيد للوضوء. ماشي؟ طيب التسمية قلنا فيها خلاف ما بين العلماء وأهل الظاهر ورواية عن أحمد. طبعا طبعا، إنما بصي يا يسرى، عشان تعملي عمل لابد من نية. إنما الأعمال اللي انت بتعمليها دي بالنيات، نيتك فيها ايه؟ لازم تضعي نية، ما تاخدي الأجر على ايه؟ تضعي الأجر تاخدي. شوفي، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله. أنا مثلا اللي هاجره، هل حد شقق عن قلبه وعرف هو مهاجر ليه؟ لأ، نيته انه مهاجر لله ورسوله فهجرته لله ورسوله. ومن كانت هجرته لامرأة يصيبها، أسفة، لدنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. خلاص، هو في نيته انه أنا مهاجر، ولكن هو في نيته إيه؟ عايز الدنيا وعايز يتزوج امرأة، خلاص هجرته إلى ما هاجر إليه. طبعا النية، النية دي سبحان الله ليها عامل كبير جدا، وشرط العمل عشان العمل يكون مقبول الإخلاص، ان انت مخلصة، ان انت العمل ده بتبتغي بيه وجه الله عز وجل، بتعمليه عشان تتقربي بيه الى الله عز وجل، واخد بالك؟ فإنما الأعمال بالنيات. يبقى هنا النية شرط في صحة الوضوء، لأن زي ما قلت لك، أنا لو داخلة وغسلت إيديا ورجليا ومسحت الرأس بتاعتي غسلت الوجه، يبقى كده انا اتوضيت، لا انا مش ملياش نيه للوضوء، لا يعتد بيه، لازم النيه. طيب بعد كده عندنا حديث رقم 5 عن حمران مولى عثمان ابن عفان رضي الله عنهما، انه راى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء، يعني دعا بميه عشان يتوضا بها، فافرغ. نعم، انت لسه دعاء داخله معانا، احنا قلنا النيه محلها القلب، النيه محلها القلب، ده عمل قلبي مفيش تلفظ بيه، ده عليه اجماع من العلماء على فكره، ان مفيش تلفظ بالنيه، النيه محلها القلب ما عدا الحج. الحج ده العمل الوحيد اللي النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بيه. لا، انت حاولت، يعني لازم يبقى نيه يا بنات، ما فيش حاجه اسمها نسيان النيه. انا دلوقتي داخله، ما خدي بالك دلوقتي انا داخله عشان اتوضى، انا يعني داخله عشان اتوضى، يبقى انا في نيتي هنا، ده النيه بتاعتي. ما خلاص، بصي، انما الاعمال بالنيات، انا ما عقدتش نيه، خلاص العمل مش محسوب، لازم يبقى فيه نيه. انما الاعمال بالنيات، انت دلوقتي داخله تسمعي الدرس، نيتك فيه ايه؟ داخله تسمعي الدرس كده يعني، طبعا داخله تتعلمي العلم، تتعلمي دينك، فاعلم انه لا اله الا الله. مش انتوا واخدين كده؟ مش عشان ترفعي الجهل عن نفسك وتعلمي غيرك، لازم تستحضري النيه. انت داخله تتعلمي العلم عشان ترفعي الجهل عن نفسك، وبعد كده كمان تبتدي تنشري العلم ده. مش انت وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، انت مخلوقه لعباده الله عز وجل واعلاء كلمه الله عز وجل في الارض. هتعليها ازاي؟ مش بنشر الدين ده. طيب انت لازم تخشي بالنيه دي يا حبيبه قلبي، لازم تخشي بالنيه دي. امال انا بسمع الدرس وخارجه من الدرس وراحه في الدرس ومشتركه في معهد وكل ده ليه؟ هل عشان يقال ان انا يعني العلامه الفهامه اللي بحضر دروس؟ بصي خليكي ورا نفسك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. حاولي تجاهدي نفسك ان انت تستحضري النية، تستحضري النية، تستحضري النية، الله يرزقك وخير الرازقين. طيب يبقى هنا انه راى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء، دعا بماء عشان يتوضأ بيه، فافرغ على يديه من إنائه، افرغ على يديه من إنائه، من الإناء افرغ على يديه، فغسلها 3 مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض ها واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3 ويده إلى المرفقين 3، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه 3، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. وقال ها عثمان بن عفان بعد ما توضأ الوضوء ده بيقول: أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ مثل وضوئي هذا. ثم قال: من توضأ، ده النبي صلى الله عليه وسلم، ده قول النبي، من توضأ نحو وضوئي هذا بالضبط زي ما توضأ عثمان، ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. شوف الشرط، صلى توضأ الوضوء ده وبعد كده صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، مفيش بقى ما بيسرحش فيهم، غفر له ما تقدم من ذنبه. طبعا ربنا يرزقنا وهو خير الرازقين ان احنا نتوضأ الوضوء ده وبعد كده نصلي 2 ركعتين وما نسرحش فيهم، الا ايه؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. سبحان الله، فضل الله عز وجل واسع وعظيم. طيب نبدأ بقى نمسك كل جزئية من مما فعله عثمان. أول حاجة إيه؟ غسل الكفين. غسل الكفين، الكفين بتوعك بنغسلهم، وده مستحب باتفاق العلماء كلهم. يبقى غسل الكفين مستحب بإجماع كل العلماء. وخدي بالك هنا لم يرد في حديث المسيء لصلاته غسل الكفين، يبقى ده على استحباب وده عليه إجماع من العلماء. المضمضة والاستنشاق والاستنثار، نمسك حاجة حاجة. المضمضة بيقول لك تعريفها إيه؟ هي أن يجعل الماء في فيه، يعني في الفم بتاعه، ثم يديره ثم يمجه. طبعا احنا بناخد بالكف اليمين، ناخد مية ونضعها في الفم ونبتدي نحرك الفم نديره. هنا ثم يديره يعني ايه؟ تحركي بقك وبعد كده تمجيه، تمجيه يعني تبصقيه. يبقى هي إدارة الماء في الفم، ده المضمضة. خد بالك ان في ناس تروح حاطة المية ببقها وتروح ايه على طول بسقها، تروح مجاها كده على طول مخرجها على طول، لا، ثم يديره يحرك المية بداخل الفم، دي المضمضة. طيب والاستنشاق والاستنثار، الاستنشاق ادخال الماء الى داخل الانف عن طريق جذبه بالنفس. تجيبي مية في كف ايديك اليمين وتحطيها في اتجاه الانف وبعد كده تعملي ايه؟ تجذبي المية الى الانف عن طريق النفس، ده اسمه ايه؟ استنشاق. طب والاستنثار هو اخراج الماء من الانف بعد الاستنشاق، يبقى استنشاق استنشق الماء وادخله في الانف وبعد كده الاستنثار ايه؟ اخرج الماء من الانف، ده الاستنشاق والاستنثار. المضمضة والاستنشاق والاستنثار فيها خلاف ما بين العلماء. أحمد وإسحاق ابن راهويه قالوا إنها على وجوب، والجمهور ذهب الجمهور إلى الاستحباب. طيب إيه أدلة من قال بالوجوب؟ مين قال بالوجوب؟ أحمد ابن حنبل وإسحاق ابن راهويه. طيب إيه الأدلة بتاعتكم اللي هي ذهبوا إلى الوجوب؟ قال لك ده أكثر من دليل بقى. قال لك واحد حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء. أسبغ الوضوء يعني أعضاء الوضوء، الأجزاء بتاع جسمك اللي انت بتغسليها في الوضوء لازم كلها يجي عليها مية، لازم تعمم بالمية، ده إسباغ الوضوء. وخلل بين الأصابع، تخليل ما بين الأصابع. طبعا أنا في الحديث ده الشاهد بتاعي وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وفي زيادة لأبي داود إذا توضأت فمضمض، يبقى بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما وإذا توضأت فمضمض. كل دي إيه؟ أوامر، صح؟ طيب، وقال لك إن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم كلها على وجوب. ده النبي أمرنا هنا بالمبالغة في الاستنشاق إلا أن نكون صائمين. خدي بالك وانت صايمة ما تبالغيش في الاستنشاق، لأن ده مدخل الأنف، مدخل إلى الحلق. لو دخل مية إلى الحلق وبلعتيه عن طريق الاستنشاق بطل الصوم، لأن هنا النبي موضح لك بلغي في الاستنشاق على طول لا، وانت صايمة لا. استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من الصيام المبالغة في الاستنشاق. حديث أبو هريرة تاني، واحد تاني دليل، حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر. شوفي هنا فليجعل أمر، ليستنثر أمر، كل دي أوامر، جاء بصيغة الإيه؟ الأمر، دلت على إيه؟ طيب، وبيقول لك كمان من الأدلة إن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها، لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم المضمضة والاستنشاق والاستنثار، على طول في وضوء. كل أحاديث الوضوء اللي رواها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ذكر فيها المضمضة والاستنشاق والاستنثار. احنا ناخد الطريقة يا حبيبتي، ما تقلقيش، هناخد دلوقتي، لأن هي النبي صلى الله عليه وسلم فعل يعني ليه طريقتين في المضمضة والاستنشاق والاستنثار، هناخدها حالا. طيب، أربعة، إنهما من تمام غسل الوجه، والأمر بغسل الوجه أمر بهما. ده اللي ذهب إليه الإمام أحمد، قال لك إني لما النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بغسل الوجه معناها إن هو بيأمر برضو أو يأمر أيضا بالمضمضة والاستنشاق والاستنثار، لأن دول موجودين في الوجه. يبقى دي الأدلة اللي استدل بيها الإمام أحمد وإسحاق ابن راهوية. طيب، وقالوا على الوجوب، ذهبوا إلى الوجوب. الجمهور قال لك لا، الأحاديث دي كلها مصروفة إلى الاستحباب. ليه؟ لأن عندنا حديث المسيء لصلاته، حديث رافع ابن أبي رافع، وده مقام التعليم اللي النبي صلى الله عليه وسلم علموا فيها الأركان والواجبات، لم يذكر أو لم يذكر فيها المضمضة والاستنشاق والاستنثار. يبقى إذن هي كده على إيه؟ تدل على الاستحباب. خدي بالك ان النبي يأمر ثم يقر على غير ذلك، بل يقول غير ذلك، يبقى ده يدل على الايه؟ على الاستحباب. انتوا واخدين ده تعريف الاستحباب في ايه؟ في الاصول. طيب، هنا بالنسبة بقى ليه الدليل الرابع اللي استدل به الإمام أحمد وإسحاق ابن راهوية، اللي هي إن تمام غسل الوجه والأمر بغسل الوجه أمر بهما، يعني إن المضمضة والاستنشاق والاستنثار طالما النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الوجه بأمر برضو بالمضمضة والاستنشاق والاستنثار، لأن دي حاجة واحدة. هنا بقى الجمهور رد، قال لك إيه بقى؟ الأمر بغسل الوجه ليس أمرا بالمضمضة والاستنشاق والاستنصار، بدليل. يجيبوا بقى الأدلة عشان يردوا على من قال بالوجوب. قالوا له حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المؤمن، خد بالك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا أغسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشاعر عينيه. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم فصل ما بين المضمضة دي حاجة لوحدها، والاستنثار حاجة لوحدها، وغسل الوجه حاجة لوحدها. يبقى إذن المضمضة والاستنشاق والاستنثار دي مش حاجة تابعة لغسل الوجه، دي حاجة منفصلة، لأن النبي هنا إيه فصلهم صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي لما أمر المسيء لصلاته إن هو يغسل الوجه لم يأمره، مش ضمن أمره بغسل بالمضمضة والاستنشاق والاستنصار. ليه؟ لأن دي حاجة ودي حاجة ودي حاجة، بدليل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جه فصل قال إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض، هي فصلها خرجت الخطايا من فيه، وإذا استنصر خرجت الخطايا من أنفه، وإذا أغسل وجهه خرجت الخطايا من إيه؟ من وجهه. يبقى إذن الحديث بيدل على الفرق بين المضمضة والاستنشاق وبين الوجه. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم علم فيه الرجل اللي هو رافع بن أبي رافع، علمه كيفية الوضوء والصلاة، وقلنا مقام التعليم هو مقام الأركان والواجبات. ماشي آية؟ مفهوم كده يا بنات؟ المضمضة والاستنشاق والاستنصار ليها طريقتين إن شاء الله بإذن الله تعالى هيجوا وهناخدهم الكيفية، بس أنت هنا تعلمي يعني دلوقتي بنتكلم على واجبات الوضوء، مستحبات الوضوء، شروط الوضوء، أركان الوضوء. بعد كده إن شاء الله هناخد الكيفية بقى بإذن الله تعالى، في أحاديث فيها ما تقلقيش يا آسيا، إن شاء الله ناخد ليها طريقتين. طيب، يبقى دلوقتي وصلنا إلى أن المضمضة والاستنشاق والاستنصار مالهم على استحباب. طيب، اللي بعد كده غسل الوجه، وده ركن من أركان الوضوء وعليه إجماع من العلماء إن غسل الوجه يعد ركن. خدي بالك ركن، طبعا انتوا دلوقتي دارسين أصول وعارفين ركن يعني إيه، وطبعا ده ذكر في حديث المسيء لصلاته غسل الوجه. طيب، إيه حدود الوجه بقى؟ ايه حدود الوجه؟ من منبت الشعر، منبت الشعر بتاعك اللي فوق الى اسفل الذقن. امسكي دقنك كده هتلاقي في عظمه كده، دي العظمه دي لما تيجي نمسكي الذقن في عظمه، دي كده ايه؟ هي دي حدود الوجه طوليا، من منبت الشعر لاسفل الذقن، حتى العظمه دي هي دي، امسكيها كده، هي دي اسفل الذقن بتاعتك. طيب، ومن شحمه الاذن اليمنى الى شحمه الاذن اليسرى، يبقى كل ده حدود الوجه بتاعك لازم يتغسل، لازم يعمم كله بالميه، لان في ناس لما تيجي تغسل الوجه تلاقي ايه، تغسل الحته اللي في الوسط كده وتسيب الايه الاطراف، تلاقي شحمة الأذن واللي جنب والجزء اللي جنبها مفيش مية فيه، تلاقي الايه الوش كده بيبقى فيه لمعة، خاصة الأطفال الصغيرين، أو تلاقيه يغسل ايه، يجيب الحدود بتاع الوجه ويسيب الأنف والجزء بتاع ايه البق والفم والجزء ده. لا، لازم كل ماله يعمم بالمية، ده إسباغ الوضوء بقى، لازم الوجه كله يتغسل بالحدود بتاعته كلها، كل ده لازم ماله يتغسل، يعمم بالمية، مية تيجي عليه كله. ده بالنسبة للوجه. طيب، تخليل اللحية طبعا ده خاص بالرجل، بس طالما هنتكلم عن الوجه يبقى برضو نتكلم عن تخليل اللحية. عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. يبقى عثمان رضي الله عنه بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل اللحية لحيته في إيه؟ في الوضوء. طيب خدي بالك أن تخليل اللحية برضو اختلف فيها العلماء، اختلف فيها العلماء. أهل الظاهر قالوا إنها على وجوب، الجمهور ذهب إلى الاستحباب. طبعا أنتوا عارفين الجمهور يعني إيه، جمهور العلماء ذهبوا إلى الاستحباب. طيب إيه بقى أدلة كل فريق؟ بالنسبة لأهل الظاهر قال لك هو حديث عثمان كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء، وحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي. طيب هنا أنس بيقول لك كان النبي بياخد كف من مية ويروح مدخله، بصي من تحت كده، عارفة الحنك؟ يروح مدخل إيه؟ ايده من تحت كده لحيته وايه، ويخلل اللحيه بالميه. خدي بالك يخلل اللحيه مش يغسل اللحيه، يخللها بالماء، ياخد الكف كده بايديه الاثنين ويخلل بيها اللحيه. طيب ده الادله اللي استدل بيها اهل الظاهر على وجوب. طيب الجمهور قالوا لا، اولا احنا عندنا حديث ابن عباس، ده الجمهور بقى يستدل بحديث ابن عباس، وفيه فاخذ غرفه من ماء فجعل بها هكذا اضافها الى يد الاخرى فغسل بها وجهه. ابن عباس بيقول لك ايه رضي الله عنه وارضاه، النبي خد كف من ميه في يده اليمنى ثم اضاف كف الميه اللي في يده اليمنى ده إلى اليسرى، أضافها إلى الأخرى اللي هي إيه؟ إلى يد اليسرى، كف اليسرى، وغسل بها وجهه. وغسل بها إيه؟ وجهه. هنا طبعا محمد ابن تيمية استدل بالحديث ده على عدم وجوب إيصال الماء إلى بطن اللحية، فقال وقد كان صلى الله عليه وسلم كف اللحية، النبي صلى الله عليه وسلم كان ذو لحية عظيمة، كس اللحية، لحيته كسة كبيرة صلى الله عليه وسلم، وغرفة واحدة من مية، يعني الغرفة دي مهما لو عظمت مش ممكن أبدا إن هو يغسل بها الوجه وكمان إيه يغسل باطن اللحية. طيب بالإضافة طبعا ده مذهب الجمهور انه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء لصلاته بتخليل اللحية، لم يأمر المسيء لصلاته بتخليل اللحية. طبعا زي ما قلنا المسيء لصلاته هو مقام الأركان والواجبات، يبقى إذن يستحب للرجل ان يخلل اللحية. طب امال ايه الواجب على الرجل؟ الواجب على الرجل أن يغسل وجهه وظاهر لحيته، يغسل وجهه وظاهر اللحية بتاعته. طب التخليل؟ لا ده على استحباب، التخليل على استحباب، أولا لحديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، تاني حاجة أني لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته أن يخلل لحيته، بل قال اغسل وجهك. يبقى الواجب على الرجل، واجب بقى على الرجل ان هو ايه يغسل وجهه وظاهر اللحية بتاعته. طب تخليل اللحية على استحباب. طيب ابو حنيفة لي يعني ذهب الى ان الجزئية اللي هي اخر الذقن يعني ايه المسيء لصلاته. بص يا اسراء، احنا قلنا ان في رجل صحابي، طبعا رجل يعني بس يعني هو اللي هو رافع بن أبي رافع، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ وصلى ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك رسول الله، قال عليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الرجل ده يعني كرر الفعل 3 مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. خدي بالك إن الرجل ده ما كان يحسن الوضوء وكان ينقر في صلاته، لا يتم ركوع ولا يتم سجود. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الوضوء غير تام، وكذلك الصلاة فيها نقر، فلم تصح الصلاة ولم يصح الوضوء. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق ما أحسن غيرها، أنا ما أحسن إلا الوضوء ده والصلاة دي، علمني. يبقى هو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الوضوء والصلاة. مقام التعليم في الأصول هو مقام الأركان والواجبات. يبقى كل شيء هيذكره النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء لصلاته رافع بن أبي رافع، ده هيكون إيه؟ لا ركن لا واجب. وقلنا الحديث بتاع رافع بن أبي رافع، قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين. ده اللي ذكر في الوضوء، وطبعا إحنا بندرس الوضوء دلوقتي، فطبعا هيكتفى بهذا القدر من الحديث. لكن طبعا الحديث ليه تكملة، ليه بقى تكملة إيه؟ الصلاة إن شاء الله العام القادم مع دراستك. معلش يا حبيبتي ربنا ييسر لك حالك، ما انا عارفه انت طبعا اللي يعني لازم الحديث العمده ده يبقى معاكي وانت بتدرسي الوضوء والصلاه عشان تعرفي ده الاركان. شوفي هنا النبي ذكر له ايه؟ 4 حاجات، يبقى هم دول الاركان بتاعتنا فقط. غسل الوجه، غسل اليدين الى المرفقين، مسح الراس، غسل الرجلين الى الكعبين. دي الاركان بتاعتك. طب فيما عدا ذلك هيكون ايه؟ مستحب. ماشي؟ طيب طبعا مع خلاف العلماء زي ما انت شايفة، في بعض حاجات العلماء اتفقوا عليها وفي بعضها فيها خلاف. الخلاف بنذكر المتفق عليه، خلاص كده اجماع، خلاص مش هيبقى فيه ايه مشكلة. طيب هنا بقى ابو حنيفة ذهب الى ان اخر الذقن هو من الوجه. طبعا انا قلت لك حطي ايديك كده على ذقنك، دقن بتاعتك، هتلاقي ان بعد العظمه اللي هي بتاعت الذقن دي، هتلاقي بعديها في جزء كده لحد الرقبه، في جزء من بعد العظمه دي لحد الرقبه. حطي ايديكي كده. الجزء ده بقى اختلف فيه العلماء. ابو حنيفه بيقول ده من الوجه، بيقول ان الجزء ده من الوجه، يعني ما تيجي تغسلي الجزء ده كمان لان ده من الوجه. طبعا الجمهور قال له لا، ده مش من الوجه، ولم يتعهد النبي صلى الله عليه وسلم الموضع ده بالغسل. النبي ما غسلش الموضع ده ابدا، هو كان بيغسل وجهه وظاهر لحيته، لكن الجزئيه دي النبي تعهدها؟ لا، لم يتعهدها النبي ولم يغسلها النبي صلى الله عليه وسلم، دي لا تعتبر من ايه؟ من الوجه. واخدين بالكم؟ والنبي خدي بالك صلى الله عليه وسلم ما غسلش لحيته، هو كان بيعمل ايه؟ يخلل لحيته، هو ده اللي ورد. عثمان رضي الله عنه قال ايه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته، ما قالش كان بيغسل. خدي بالك الغسل غير الايه؟ غير التخليل. التخليل بتاخدي كف من ميه طبعا الرجل وايه؟ ويحطه تحت من تحت اللحيه كده، يخلل، يدخل صابعه كده ويخللها بالميه. لكن الغسل لا، ده حاجة تانية. ان انا اغسل بقى كل ده لازم ايه؟ يعني المية لازم توصل لكل، يعني شوفي لو رجل لحيته كاسة كل ده يتغسل بقى، شعر اللحية وداخل بقى ايه؟ كل البشرة الداخلية. لا، النبي ما خلنش بيغسل، خد بالك. تخليل يخلل، او طبعا الغسل التعميم، لان طبعا خدي بالك يعني لما الرجل يغتسل غسل الجنابة او غسل الجمعة، هنا لما بيعمم جسمه بالميه كل بقى ايه؟ لازم كل تحت الشعر بتاع اللحيه بتاعته كل ده لازم ايه؟ ده في الغسل، كل ده لازم يتغسل والماء يبص بشرتك، لابد ان يمس بشرتك. لما النبي صلى الله عليه وسلم سالوه عن الغسل قال ايه؟ لابد ان يمس بشرتك. ده ايه؟ ده الغسل. ماشي؟ طيب في بقى هنا يعني حاجة كده مستحبة، ويمكن دي برضو من السنن المهجورة، ان انت بعد ما بتغسلي الوجه بتاعك خلاص كده وبتعمميه كله وكله بيتغسل بالحدود بتاعته، بتجيبي غرفة من مية، يعني بتجيبي كف من مية بايديكي اليمين، وبتبتدي ان انت تفرغيها على الناصية بتاعتك. شوفي هنا عن ابن عباس بيقول ايه، عن ابن عباس رضي الله عنهما: ثم اخذ كفا بيده اليمنى، كف من ميه بايده اليمنى، فافرغها على ناصيته، ثم ارسلها تسيل على وجهه. ثم ارسلها ايه؟ تسيل على وجهه. يعني تاخدي بعد ما تغسلي وجهك تجيبي كف من ميه بايديك اليمين، وتقومي دلقاها على ايه؟ مقدم الراس بتاعك. تدلقيها دلق كده، وتلاقيها ايه بقى؟ تنزل تسيل على الوجه. الميه تسيبيها ايه؟ تسيل كده على الوجه. خلاص بقى ما بت يعني ما ايد ملهاش دخل بقى، مش هتقعدي بقى تغسلي او كده، لا تجيبي الكف وتدلقيه على الناصيه ينزل يسيل على ايه؟ على الوجه بتاعك. ده يعني من طبعا المستحبات اللي هي يعني قد تكون سنه ولكن مهجوره، يعني الناس عارفه ان ايه الواحد بيغسل الوجه، لكن ما حدش بيعمل ان يجيب كف ويدلقه على مقدم الرأس بتاعه، على الناصية مقدم رأس، وإيه وتسيل على الوجه. طيب اللي بعد كده، غسل اليدين إلى المرفقين. وده بقى يعني اتفاق من كل العلماء على إن غسل اليدين والذراعين ركن في صحة الوضوء، ركن، لأن طبعا مذكور في حديث المسيء لصلاته، ومفيش خلاف إن غسل اليدين إلى المرفقين ده إجماع من العلماء على إنه ركن من الأركان. طيب هنا بنقول غسل اليدين، خدي بالك غسل اليدين هيبقى منين؟ غسل اليدين من أطراف الأصابع. تغسلي أطراف الأصابع بتاعتك وتفضلي ماشية ماشية ماشية لحد ما توصلي لإيه؟ المرفق. إيه المرفق ده؟ المرفق ده اللي هو المفصل اللي بيصل ما بين الساعد والعضد. عارفة بسيجي كده في عظمتين، عظمتين المفصل بتوعك دول اللي هما المرفقين، واخدة بالك؟ في كوع وبعدين في مرفقين جنبيه، في عظمتين كده جنبيه اللي هو المفصلين دول، مفصل، واخدة بالك؟ ده بقى من أطراف الأصابع لحد المفصل ده، كل إيديكي بقى تعمميها بالمية، اوعي تعملي جزء وتسيبي جزء، لا، يبقى من أطراف الأصابع لحد الإيه؟ المرفقين. ده ركن لا يصح الوضوء إلا به. طيب هم اختلفوا في حاجة تانية، هل المرفقين دول بتغسليهم داخلين في اليد ولا مش داخلين؟ ده خلاف. أهل الظاهر قال لك لا، هم مش داخلين في غسل اليدين. الجمهور ذهب الى ان المرفقين داخلين ولازم تسبغيهم، يعني تغسليهم وهما داخلين في اليدين. طب ايه الدليل؟ قال لك حديث جابر رضي الله عنه وارضاه، كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ ادار الماء على مرفقيه. أدار الماء، جاب المية على المرفقين وغسلهم صلى الله عليه وسلم، ودي حدود غسل اليدين. يبقى غسل اليدين إلى المرفقين بمعنى إن بتبدأي من أطراف الأصابع تعممي كل الإيد بتاعتك لحد ما توصلي للمرفقين وتديري الماء عليهم، تغسليهم هم كمان. ليه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، وده اللي ذهب إليه إيه؟ الجمهور. ماشي كده؟ تحريك الخاتم. بيقول لك لم يرد حديث صحيح إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك الخاتم. مفيش حديث صحيح في كده، إن أنت لو لابسة خاتم تقومي محركاه. في ناس بتعمل كده سبحان الله، تلاقيها بتتوضأ وهي بتتوضأ تقوم محركة الخاتم. لا، مفيش حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد ان كان بيحرك ختمه الخاتم بتاعه اثناء الوضوء. العبره هنا بوصول الماء الى العضو. انت لو سبحان الله لابسه خاتم ادار الماء على مرفقيه، يا ادار الماء على مرفقين يا يسرى، حديث ابن عباس رضي الله، حديث جابر رضي الله عنه وارضاه، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ ادار الماء على المرفقين. ادار الماء على المرفقين يعني ايه؟ غسل المرفقين بالماء، يبقى المرفقين داخلين معانا. ماشي يا اسره؟ ده طبعا اللي ذهب اليه الجمهور، ده اللي ذهب اليه ايه الجمهور، ان المرفقين داخلين وبنسبخهم. لا تخليل، بصي اصل بصي يا ساره، التخليل احنا هناخده بس ده على استحباب. ليه؟ لانه لم يرد في حديث المسيء لصلاته. احنا عندنا حديث المسيء لصلاته اللي هو رافع ابن ابي رافع، ده العمده بتاعنا. ماشي؟ يبقى اذا انا كده بغسل، ببتدي اغسل اطراف الاصابع بتاعتي واخش اخش اخش اكمل لحد ما ادير الماء على المرفقين. تخليل الاصابع لسه هناخده بس ده على استحباب، ده على استحباب، محدش قال بالوجوب. يعني خدي بالك يعني باذن الله تعالى احنا مش هنترك شيء في الوضوء، كله باذن الله، بس يعني احنا بنراعي ترتيب الاحاديث كما في كتاب بلوغ المرام. يبقى تحريك الخاتم قلنا ايه؟ لم يرد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان كان بيحرك الخاتم بتاعه، ولا عبره بوصول الماء. لان خدي بالك يعني انت يعني لو انت لابسه خاتم وجيتي تتوضي، انت حتى لو بعد كده يعني حركت الخاتم بتاعك بعد ما توضيتي هتلاقي تحتيه ميه، هو الميه لازم توصله، لان مفيش خاتم بيبقى ماسك على الصباع بحيث ان ما يسمحش للميه انها تخش، لان الخاتم انت بتدخليه وبتطلعيه، يعني هو لازم يبقى ايه اوسع من صباعك بحيث يدخل ويطلع بسهوله. فهتلاقي نفسك ان انت ايه، هي الميه بتدخل، الميه بتدخل، يبقى هي العبره بوصول الميه. طالما دخلت الميه من تحت الخاتم خلاص كده. بعد كده مسح الراس، واياكم مسح الراس. عن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومسح برأسه واحدة، ومسح برأسه واحدة، يعني مسح برأسه إيه؟ مرة واحدة. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيده وأدبر. خدي بالك، أقبل بيده وأدبر، وفي لفظ لهما بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهم إلى بهما إلى قفاه، ثم ردها إلى المكان الذي بدأ منه، ثم ردها إلى المكان الذي بدأ منه. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. طبعا في اتفاق من العلماء، يعني إجماع من العلماء على إن مسح الرأس من أركان الوضوء، وده الركن الرابع الثالث، ده الركن الثالث صح؟ خدنا غسل الوجه ده أول ركن، خدنا غسل اليدين إلى المرفقين ده تاني ركن، ثالث ركن إيه؟ ها؟ مسح الرأس. طب كيفية مسح الرأس؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك بدأ بمقدم رأسه، يعني من الأول خالص من عند منبت الشعر. خدي بالك الرأس، يبقى نبدأ من الناصية، تمشي إيديكي كده لحد القفا، لحد ما تنتهي إلى القفا. طب وبعدين تعملي إيه؟ وبعدين ترجعي تاني، لأن بيقول لك إيه؟ بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى إيه؟ قفاه. طب وبعدين؟ ثم ردها إلى المكان الذي بدأ منه، يبقى بدأ بالمقدم لحد ما وصل إلى القفا، ثم رجع مرة تانية إلى الإيه؟ إلى المقدم الرأس. دي الكيفية اللي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب والمغيرة بن شعبة كمان بيقول لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بالناصية وعلى العمامة، يعني مسح مقدم رأسه ومسح كمان على الإيه؟ العمامة والخفين. طبعا احنا مسح الخفين إن شاء الله ناخدها بإذن الله باستفاضة. طيب نعم طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني احنا ان شاء الله هناخدها، انما النساء شقائق الرجال، انما النساء شقائق الرجال، يعني ما يلزم الرجل هيلزم المرأة، ولكن اذا النبي فرق صلى الله عليه وسلم، يعني النبي فرق يعني ايه، قال ان ده يلزم الرجال زي بالظبط ايه. طب النبي مسك الحرير والذهب وقال ايه، حلال لنساء امتي حرام على رجال امتي. يبقى هنا فرق النبي صلى الله عليه وسلم، فيما عدا ذلك انما النساء شقائق ايه الرجال. طيب خدي بالك انت مش هتمسحي شعرك كله من اوله لاخره، لا، كما فعل النبي. هنا على فكرة اسمها مسح الرأس، يعني بنمسح من مقدم الرأس لحد ما نوصل للقفا. ها انت بقى عاملة كحكة، عاملة دير حصان، مدفرة شعرك زي بقى ما يكون لحد الايه، نهاية الرأس، وبعدين تروحي راجعة تاني. ها طبعا حد يقول لي بقى شعر اتلخبط، سبحان الله. دي طبعا يعني كيفية المسح، يعني تاخدي اجر طبعا لو فعلتي هذا الامر. طيب هي فيها طبعا يعني احنا قلنا ده ركن مسح الرأس. طيب في خلاف بقى، يعني بصراحة في الرأس كمان فيها اكتر من خلاف. اول خلاف، اختلف العلماء هل يمسح الرأس كله ام جزء منه. لازم تمسحي الرأس كله، كل رأسك تمسحيها، ولا جزء يكتفى به يجزئك؟ طبعا هي السنة الكيفية اللي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ده المستحب. طيب المجزئ بقى، هل لازم تمسحي كل رأسك ولا جزء قليل يكفيكي؟ مالك ذهب إلى وجوب مسح الرأس كله، مالك ذهب إلى وجوب مسح الرأس كله، وكذلك رواية لأحمد واجب المسح الرأس كله. الجمهور قال لك لا، الواجب مسح بعضه، الواجب مسح بعضه، يعني لو مسحتي جزء حتى لو قدر الأمولة يجزئك، ده اللي ذهب للجمهور. سبب الخلاف ايه؟ فامسحوا برؤوسكم، فامسحوا برؤوسكم. هل هنا الباء تأكيدية، يعني الباء زائدة للتأكيد، ولا الباء دي للتبعيض؟ اللي قال ان الباء في برؤوسكم زائدة قال لك دي واجب ان انت تمسحي الرأس كله، لان هنا دي زائدة للتأكيد، يؤكد على وجوب مسح الرأس كله، وده اللي ذهب اليه مالك وإحدى روايات الإمام أحمد. طيب الجمهور قالوا لا، الباء دي للتبعيض، يعني امسحوا ببعض رؤوسكم، امسحوا بإيه؟ ببعض رؤوسكم. وكذلك استدل الجمهور بحديث المغيرة بن شعبة، توضأ، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على ناصيته وعلى العمامة. مسح على إيه؟ الناصية اللي مقدم الرأس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس العمامة، فمسح على مقدم رأسه والعمامة. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هو مسح على العمامة، وورد عنه أن مسح رأسه كله. طيب هنا الجمهور قال لك لما النبي يمسح على الناصية اللي هو مقدم الرأس ويكمل على العمامة، يبقى هو مسح ببعض ايه رأسه، لان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم لو لازم او واجب ان يمسح الرأس كان ايه، خلع العمامة ومسح رأسه، لكن النبي مسح، ماشي، مسح على ايه، على الناصية مقدم الرأس وعلى العمامة، وكذلك النبي مسح على العمامة فقط ومسح على رأسه كله. وكذلك قال السيبويه، وده طبعا تعرفين، وده يعني أبو اللغة، قال إيه؟ قال هنا الباء في برؤوسكم للتبعيض، وليست باء زائدة تدل على التأكيد، دي للتبعيد، أي امسحوا ببعض رؤوسكم. يبقى الواجب مسح بعض الرأس، لأن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه كله بالكيفية اللي احنا أخذناها، وأنه مسح على الناصية والعمامة، ومسح على العمامة فقط. يبقى ده إيه؟ في الفقه يقال عليه اختلاف تنوع، يعني النبي فعل التلات أحوال دول: مسح رأسه كله، مسح على العمامة، مسح على الناصية والعمامة. يبقى فعلتي ده يجزئك، فعلتي ده يجزئك، فعلتي ده يجزئك، مجزئ. ولكن طبعا المستحب ان انت تمسحي بالكيفية اللي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، والمجزئ اقل القليل. بل لو مسحتي، يعني هنا طبعا النبي مسح على العمامة، وكذلك لو مسحتي مثلا على الطرحة بتاعتك، مسحتي على البندانة بتاعتك، لو رجل مسح على الغطرة، أي شيء، كل ما يعني يعصب به الرأس مسح عليه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيتكلف، يعني لو هو مش لابس عمامة بيمسح على رأسه، طب لابس عمامة بيمسح على العمامة، طب لابس العمامة والعمامة راجعة لورا بيمسح على الناصية والعمامة. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ده الخلاف الأول. الخلاف الثاني في عدد المسحات. عدد المسحات، الشافعي قال إن الواجب مرة واحدة والمستحب 3 مرات. يعني واجب ان انت تمسحي رأسك مرة واحدة، والمستحب ليك ان انت تمسحيها 3 مرات. طيب يعني ايه الدليل بتاعك؟ قال لهم والله ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو توضأ مرة مرة مرة مرة. يعني ايه؟ يعني كل عضو من الاعضاء غسله مرة. وورد عنه صلى الله عليه وسلم ان توضأ 2 2، يعني كل عضو من الأعضاء مرتين مرتين. وورد عنه صلى الله عليه وسلم إني توضأ 3 3، يعني كل عضو 3 مرات. طيب الجمهور قال لك لا، ده الواجب مرة والمستحب مرة، لأني لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أي حديث رواه الصحابة إن هو مسح رأسه أكثر من مرة. كله يعني الأعضاء يقول لك كله 3 3 إلا الرأس مرة واحدة، ومسح برأسه مرة. شوفي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فذكر الحديث كله 3 3 ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة. يبقى إذن الرأس بتمسح مرة واحدة، ده الواجب، وده كمان الايه؟ المستحب، هي مره واحده، لا تكرري مسح الراس، لان النبي لم يكرر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم توضا مرتين مرتين، كل عضو مرتين الا الراس مسح بيها مره واحده. كذلك توضا كل عضو 3 مرات، يغسله 3 مرات صلى الله عليه وسلم الا الراس يمسحها مره واحده، ومسح براسه واحده. كل الأحاديث سبحان الله اللي رواها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا كلها فيها ذكر الرأس مرة واحدة. طب أمال الشافعي إيه؟ الشافعي خد بالعموم، ورد إن النبي يعني توضأ مرتين مرتين، قال لك يبقى برضه مسح رأسه مرتين، 3 3 يبقى برضه مسح رأسه 3. ولكن ده إيه؟ ده لم يرد. يبقى الشافعي أخذ بعموم الحديث ولم ينظر إلى التفاصيل. واخدين بالكم؟ تفاصيل يعني كل عضو كم مرة بقى؟ واخدين بالكم؟ لم يرد في أي حديث مما رواه الصحابة إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه أكثر من مرة، ومسح برأسه مرة. طيب هل يؤخذ للمسح على الرأس ماء جديد؟ لما نيجي نمسح الرأس بتاعتنا ناخد مية جديدة؟ ولا لو في مية فضلة في ايدينا من غسل اليدين بنمسح بها الرأس؟ الحقيقة ان ده ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وده ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. عندك هنا حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وارضاه: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه. مسح برأسه بماء غير فضل يديه، يعني جاب مية ليه كده يا بنات؟ لا يا ام رحمه ما تقوليش كده، ده مش اجماع، ده مش اجماع حبيبه قلبي، العلماء كلهم على راسنا من فوق. خدي بالك ان العلماء دول علماء السلف، كان بيعرض عليهم، كان بيعرض عليه على العلماء دي آلاف المسائل. طيب احنا كنا بنتكلم عن هل يؤخذ للمسح على الرأس ماء جديد ام لا. يعني انت هتمسحي، ما تيجي تمسحي على رأسك هتاخدي مية جديدة ولا تكتفي بالماء المتواجد في الماء المتواجد في يدك من بقية، مثلا كنت بتغسلي ايديكي، احنا قلنا بنغسل يدين، وبعد كده لو فضل ماء من غسل اليدين بنبتدي نمسح به الرأس. انتوا مش خلاص تكلمنا عن الشافعي ولا الكلام ما سمعتوش؟ هنا كان في، مش فاكرة ام رحمة او كده كانت او اخت تانية، كانت بتقول ان دايما الشافعي بيخالف الاجماع. قلنا ان هنا الشافعي لم يخالف الاجماع، ما ينفعش حد يخالف اجماع، ينفعش يا بنات، مخالفة الإجماع دي تعد يعني إن شاء الله تدرسوا الإجماع في الأصول تعرفوا إن ما في عالم يخالف إجماع أبدا، هو خالف الجمهور، الجمهور له رأي والشافعي له رأي. قلنا إن العلماء بيعرض عليهم آلاف المسائل، فلو أخطأ العالم في 10 مسائل، 20 مسألة، 35 مسألة، هذا لا يضر العالم لأنه غير معصوم، وده ما يجيش حاجة بالنسبة لآلاف المسائل اللي بتعرض عليه. طيب هنا بنتكلم عن الجزئية دي. أولا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الحاجتين، أولا عندك حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما، رضي الله عنه وأرضاه، ومسح برأسه هيمسح رأسه صلى الله عليه وسلم بماء غير فضل يديه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء جديد ومسح به رأسه. طيب وعندنا حديث ربيع بنت المعوز رضي الله عنها وأرضاها، مسح في، طبعا في برضو صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، مسح رأسه من فضل ماء كان بيديه، مسح رأسه من فضل ماء كان بيديه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم فعل ده وفعل ده، يبقى أخدتي مية جديدة للرأس أجزائتك، كان في مية في ايديكي من ماء متبقي من بعد ما غسلتي يديكي او اخر عضو غسلتي قبل مسح الرأس ومسحتي بيه رأسك اجزائك، ماشي، يبقى ده جائز وده جائز، وده برضو اختلاف تنوع لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ده وفعل ده. طيب بعد كده مسح الاذن عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهامه على ظاهر أذنيه. طيب هنا عبد الله ابن عمرو بيقول إن النبي بعد ما مسح رأسه دخل السباحتين اللي هم، طبعا انتوا عارفين ان اصابع اليد ليها اسماء، عندك الابهام ده اول صباع، اللي هو الصباع بنسميه الصباع الكبير اللي هو الصباع اللي بيبقى بعيد عن بقية الاصابع ده اسمه الابهام، بعديه على طول السبابة او السباحة، ده يسمى السبابة او السباحة، بالظبط كده يا ام رحمه، اسمه السبابه او السباحه، ده او ده، دي اسمين يعني. وضع السبابه بتاعت ايديه اليمين في اذنه اليمين، ووضع السبابه بتاعت اذنه ايده الشمال صلى الله عليه وسلم في اذنه الشمال، وضعهم، وبعد كده مسح بابهامه، بالابهام بقى مسح ورا اذنه، ظاهر اذنه ورا اذنه، دي كيفيه مسح الاذن، واخدين بالكم؟ يبقى السباحه او السبابه بيضعهم النبي صلى الله عليه وسلم في اذنيه، وبعد كده بالابهام بيمسح ظهر الاذن من ورا. طيب وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس يمسحان بماءه. يبقى إذن أنت بعد ما تمسحي الرأس بتاعتك ها بتروحي على طول إيه مسح الأذنين بالكيفية اللي قلناها. هل النبي كان بياخد للأذنين مية تانية؟ لأ لأ، كان المية اللي بيمسح بيها رأسه على طول إيه بيروح بعد ما يمسح الرأس بيمسح الأذنين بدون أخذ ماء جديد للأذنين. الله، طب ده أنا المية اللي في إيديا خلاص بعد ما مسحت بيها رأسي خلصت. خلصت ما خلصتش، كان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يفعل، يمسح رأسه وبعدين إيه يمسح أذنه. ويقول الأذنان من الرأس يمسحان بمائه. الأذنان دول حاجة تبع الرأس يمسحان بإيه؟ بمائه. هنمسحهم بإيه؟ بمائه. ماشي؟ يبقى لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عنه إن أخذ ماء جديد لمسح الأذنين ولم يأمر بذلك. الماء المتبقي من مسح الرأس يمسح به الأذن حتى وإن لم يتبقى ماء في اليدين. ماشي كده؟ آخر ركن من أركان الوضوء غسل الرجلين، وده طبعا ركن بإجماع العلماء كلهم واتفاق العلماء كلهم على إن غسل الرجلين ركن من أركان الوضوء، وده طبعا مذكور في حديث المسيء لصلاته. طبعا بيدخل فيهم برضو المرفقين العظمتين اللي هي المفصل اللي بين القدم والساق، بيبقى فيه عظمتين كده مفصل اللي هو القدم اللي بيصل ما بين القدم والساق، ده برضو بيدخل العظمتين دول بيدخلوا في الايه في الوضوء. ما جا توضأ اغسلهم برضو، عممهم كل القدم، اصابع القدم والقدم ومشط القدم كل ده يتغسل معاك لحد الايه المرفقين كمان اللي هو المفصل ده يتغسل برضو ويعمم بالميه. ماشي؟ ده كده آخر ركن من أركان الوضوء. طيب بكده طبعا تنتهي المحاضرة بتاعتنا، ونكمل المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى. في أي سؤال عن القدر اللي احنا أخدناه؟ في أي سؤال في القدر اللي احنا أخدناه ده؟ وإياكم، أي سؤال يا بنات؟ كله مفهوم الحمد لله؟ لا لسه، المسح على الخفين ان شاء الله ناخده. مسح على الخفين ده ليه يعني؟ دي دراسه لوحده خالص، ان شاء الله ناخده. لا في مسح على الخفين بس ليها يعني شروط وليها طريقه يعني، ان شاء الله ناخدها. واياكم الله، واياكم ربنا يكرمكم جميعا. جزاك الله خير. يعني ذاكر التفاصيل؟ مش فاهمه. احنا في حاجه خدناها صعبه يا ايه؟ احنا اخدنا اني انت كده بس اسمعي. ما احنا زي ما اتفقنا يعني ان شاء الله باذن الله تعالى طبعا هنحل الامتحان مع بعض، بس ما اخلصه فاضل لي حوالي تقريبا كده 10 ورقات باذن الله ربنا بس ييسر لي الحال اعلمهم باذن الله النتيجه تنزل. عن الادله احنا اخذناها، يعني احنا متفقين مع ان الادله لازم ان انت يعني تحفظيها، وبعدين هي الحمد لله رب العالمين يعني مش كتيرة. يعني انت كده معاكي طبعا حديث المسيء لصلاته، طبعا ده لازم، رفع حديث رفع ابن ابي حاتم ده لازم طبعا تحفظيه، ده مهم جدا واخدين بالكم. ولازم تعرفي ان الوضوء له شرط واحد اللي هو النية، والدليل انما الاعمال بالنيات. بعد كده عندك اربع اركان للوضوء: غسل الوجه، غسل اليدين للمرفقين، مسح الرأس، ورجلين الكعبين. هدي خلاص. ازاي النقاب؟ لا ازاي النقاب؟ لا النقاب هتقلعيه، مالك تغسلي وجهك ازاي؟ لكن ممكن تمسحي طبعا على الطرحة، يعني خدي بالك احنا قلنا حدود الوجه عشان تتغسل لازم من منبت الرأس، يعني من بابة شعرة لحد أسفل الذقن ومن الأذن للأذن، كل ده لازم يتغسل ويعمم بالمية. إزاي تعمليه تحت النقاب؟ وبعدين تمسحي، تغسلي برضو اليدين وتغسلي، ممكن تمسحي على الشراب طبعا، يعني ناخد طبعا كيفية المسح على الخفين، ممكن تمسحي على الطرحة بتاعتك بدل الرأس يعني، لكن طبعا لازم الوجه واليدين إلى المرفقين. بعد كده مستحب يعني، سواء التسمية دي تعد من المستحبات، غسل الكفين من المستحبات، المضمضة، الاستنشاق، الاستنثار من المستحبات. بالنسبة للرجل في تخليل اللحية، ده يعد من المستحبات. فيعني إن شاء الله سهلة تخلعي كل هدومك. شرطين، ليه شرطين؟ هي النية بس، مفيش إلا شرط واحد بس، النية. التسمية مستحب، تسمية مستحب لم تذكر في صحيح، في حديث المسيء لصلاته. شرط واحد بس. هنا بتقولك ايه؟ اه طبعا بخلع نقابي، اقصد طرحة بس، يعني بخلع كل هدومي. اصل بصي يا، مش عارفة طبعا صاحبة السؤال، انا يا بنات انا يعني ببقى عاملة حسابي، يعني تخلي مثلا الكم بتاعي اقدر ارفعه بحيث ما اقدرش، يعني مش شرط ان اقلع كل هدومي، بس لازم ايه ترفعي الكم بتاعك طبعا لحد فوق المرفقين، عشان لازم تغسلي من اطراف الاصابع الى المرفقين، كل ده لازم يتغسل ويعمم بالميه. هناك شرطين، النية وهذا واجب، والتسمية وهي مستحب. لا يا حبيبتي، الشرط واحد بس اللي هو النية، وده بيبقى يعني التسمية الخلاف بتاع هل هي واجب ولا مستحب، يعني الخلاف بالنسبة ليه التسمية، هل على وجوب ولا استحباب. مفيش شرطية هنا، مفيش شرطية، الخلاف على الوجوب او الاستحباب. طيب طبعا احنا قلنا ان هي على استحباب، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره للمسيء في صلاته. اللي ذهب الى الوجوب قال لك لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فين الملزمة شرط الف وب؟ لا يا حبيبتي، ده هو هنا مديكي ألف ب، ما عندك اهو غسل الكفين جيم، المضمضة والاستنشاق والاستنثار دال، وهنا بس يعني مستخدم ألف ب جيم دال، وبعد كده عندك واو وزين، يعني مستخدم الحروف في الترقيم مش أكتر، لكن مش تحت ده يعني. هو هنا كمان مستخدم يعني أول حاجة النية، تاني حاجة التسمية، تالت حاجة غسل الكفين، رابع حاجة المضمضة، يعني هو ذاكر الافعال بتاعه الوضوء بالترتيب، وبعد كده بيفصل لك هل ده شرط، هل ده مستحب، هل ده ركن، وهكذا. ماشي يا ام تقريبا هنا مين؟ يسرى. واياكم يا حبيبتي. في ايه تاني؟ حديث المسيء لصلاته رقم كام؟ حديث المسيء لصلاته رقم، حديث رقم 3، المسيء لصلاته رقم 3، صفحة 46. اه هو ده المسيء لصلاته، رافعة ابن ابي رافع، هو ده الحديث. طبعا ده لازم تحفظيه بالاضافة بقى للاحاديث الاخرى، كلها احاديث بسيطة يعني. مش في اي اسئلة تانية سنة اولى؟ طيب يلا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.